يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب كتاب المقادير فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن والآن مع قول الشيخ باب التحريض على الرمي. الرمي معروف، من رمى يرمي السهم أو النبل، والآن القذيفة والصاروخ، فضيلة من يحرض على الرمي، يحرش يغري شجع على الرمي، تعلم الرماية، اضرب ارمي، يثاب على هذه النية. قال وقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تهربون به عدو الله وعدوكم. هذه بعض آية من سورة الأنفال، جعلها الشيخ مع الترجمة يريد أن يقول قوله تعالى من قوة إنه يريد الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أي من الرمي، ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم. والآية يعرف المؤمنون والمؤمنات أن إعداد العدة وإحضار السلاح مما أوجب الله على هذه الأمة، لأنها أمة الرسالة، أمة مكلفة بهداية الخلق وإبلاغ النور محمد إلى ربوع ديارهم، هي المسؤولة، فلا بد إذن من أن تكون قوية. ومن عشرات السنين ونحن نقول اسمعوا، لو عرفنا الحق والتزمناه لما صح أن نأكل ما يسمى بالأكل الإضافي أو أكل التفكه، الأكل الزائد عن الحاجة، حتى تدور أفران الضر في مكة ويصبح العالم الإسلامي يملك ما يملك أعداؤه من أنواع السلاح، وإلى الكماليات هذه لا تصح لنا أبدا، لا بيض ولا لحم مشوي، فضلا عن الحلويات والبطيخ، فقط التمر والشعير، حتى تدور أفران الذرة ونصنع الذرة والهيدروجين والصواريخ العابرة القارات، وحينئذ لا بأس، إن فضل شيء كلوه. هذا هو واقعنا. لكن المسلمين أين هم المسلمون؟ أين خلافتهم؟ موزعون شذا مذا، مشتتون هنا وهناك، تسودهم الآراء وتتحكم فيهم الأهواء، مساكين. فلنضرب عن هذا صفحا ونقول المسلمون آثمون حتى يحققوا ما طلب منهم، وإلا فهم مغموسون في الإثم، ولن يسلم إلا عاجز معذور بنص كتاب الله. وأعدوا لهم ما استطعتم، كلمة ما استطعتم ما كان في قدرتكم، والذي ما تستطيعونه فإن الله لا يكلفكم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها من طاقة وقدرة، إلا وسعها وما تستطيعوا. لكن نقبل على الحلويات والبقلاوة واللحوم واللهو الباطل ونقول ما استطعنا، لما تأكلون الزائد إذن؟ كلوا فقط ما تقوم به بنيتكم، والزائد حولوه إلى صناعات. فكلمة ما استطعتم، نعم حاول أولا، فإن عجزت قل يا ربي هذه قدرتي، هذا هو استطاعتي. فقوله من قوة، يريد أن يقول الشيخ البخاري لقد ثبت في حديث لم يخرجه لنزوله عن درجة ما وضع من قوانين، ولكنه صحيح، أخرجه الترمذي. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقرأ هذه الآية ثم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات. وتتجلى الحقيقة بعد 1400 سنة أو 1300 سنة ويثبت أن القوة هي الرمي. الآن الصواريخ ترمى، والقذائف ترمى، والرصاص يرمى، والحرب الآن كلها رمي. نعم، فيه ما يعادل ركوب الخيل الطائرات النفاثة أو الدبابات، لكن العبرة كلها الآن بالرمي. إذا الصواريخ ترمى والقذائف ترمى، رمي بالذات. وصدق رسول الله وصلوا عليه وسلموا، حصر القوة في الرمي. ألا انتبهوا، ألو، هذه كلمة جديدة، إن القوة الحقيقية الرمي. إذن وأورد الشيخ ثلاثة أحاديث في هذا الباب. أولا قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع، مر بكم عرفتموه البطل، رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم، نفر مجموعة من الرجال من قبيلة أسلم، أسلم وغفار قبيلتان، وأسلم اسم أفضل، اسم أفعل من أفضل من السلامة، أكثر سلامة من غيره، قبيلة معروفة. قال: مر بهم يتناضلون، يترامون بالسهام والنبال للميران والرياضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل. في نسبة لفظ الأب إلى الأحفاد ولو بعد 50 قرن، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فإن أباكم إسماعيل ابن إبراهيم كان راميا، لأن إسماعيل كان يعيش على الصيد. وكذلك لما نزلت جرهم بمكة وعمرت مكة، مكة واد ما فيه زرع ولا نخل، إذن فهم يعيشون على الصيد وما زمزم، اللحم والماء فقط، إذن فإسماعيل كان راميا. وفي قضية إبراهيم في زيارته لتركته، مرتين يجي من الشام يجد إسماعيل يصيد، ما وجده في المنزل، أين زوجك؟ قالت: يصطاد لنا أو يطلب لنا رزقا. فكان إسماعيل راميا، فقال: ارموا بني إسماعيل، أي يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، بمعنى كان مختصا أو متخصصا أو متفوقا متميزا في الرمي، ما هو مجرد رامي فقط، كان راميا. ارموا وأنا مع بني فلان، ارموا وأنا مع بني فلان، هم أبناء عم أسلم، لكن الرسول طايبهم وقال: أنا مع الفلانين، هم ضداني يتبارون، قال: أنا مع الفريق الفلاني. إذن قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، قالوا: بطلنا، إذن ما دمت معهم ما نزيد، لما إن غلبناهم كيف نغلب رسول الله؟ ما يجوز هذا. ثانيا: ما هو معقول أننا نغلب أيضا، كيف الرسول معهم ويغلبونا؟ إذا لا فائدة في الرمي. وقفنا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ ما لكم توقفتم؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ نحن بهاليل، كيف نرمي وأنت معهم؟ لأننا ما نقدر. قوم معهم رسول الله الغلب لهم، ثانيا لو غلبنا ما يجوز أبدا، كيف نغلب رسول الله؟ ما نرضى أن تكون معهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترون أن يقول؟ من منكم يستعرض أخلاقه كمالاته ويقول كلمة قد يصيب؟ قال: ارموا ارموا وأنا معكم كلكم، ارموا وأنا معكم كلكم. إذا المقصود من هذا تشجيعهم على الرماية. لما وقف عليهم ونظر إليهم وأمرهم وطايبهم من أجل ماذا؟ من أجل أنهم يستعدون للجهاد، يتهيئون للقتال، لأنهم حزبه صلى الله عليه وسلم وأمته. هكذا يعنى الرسول بالرماية؟ اي نعم. ولهذا الرماية لا تعتبر لهوا محرما، بل هي لهو واجب. وفي الحديث الكمالات المحمدية ظاهرة تجلت في قول ارموا وأنا مع بني فلان، ثم قال: وأنا معكم كلكم، لا تنقطع عن الرمي، ارموا وأنا معكم كلكم. هذا هو التحريض على الرمي ولا لا؟ هذا هو. والآن من يحرضكم؟ الحمد لله، الآن نحن في خير عظيم، حكوماتنا تشتري السلاح وتعده ولا تطالبنا ولا بريال واحد، والمفروض أنها تأخذ منا المال لتشتري السلاح، ولكن ما ندفع لا قليل ولا كثير، بل وإذا عدت العدة ننتقد أيضا من مرضنا. والشاهد عندنا هذه أمة الجهاد لا بد من إعداد العدة بكاملها، ولا بد من أخذ التفوق في الجانب القوي ألا وهو الرمي، والتحريض عليهم من هذه الملة. الحديث الثاني: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغسيل عن حمزة ابن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم تسمعونه ولا تقولوا صلى الله عليه وسلم. اخترنا هذه الليلة للحديث من أجل ماذا؟ من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فنعود على الأقل 50-60 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا، حين صففنا لهم وصفوهم لنا أيضا مواجهة، قال لهم القائد صلى الله عليه وسلم: إذا كثبوكم فعليكم بالنبل، إذا كثفوكم، إذا أكثفوكم فعليكم بالنبل. ما معنى أكثفوكم؟ لها معنيان: أقربها إذا أكثروكم، كانوا أكثر منكم، هذا معنى إذا أكثبوكم، إذا تخلصوا من قوتهم وكثرتهم بالنبل بالسهام. وفيه معنى إذا أكثبوكم بمعنى كانوا ككثيب الرمل، في هذا المعنى أكثروكم، أو أكثبوكم إذا كانوا على كثب وقرب منكم، والكثب محرك القرب. وهنا ما المخرج من هذه العبارة المجملة؟ أولا لا ترموا بسهامكم وهم بعيدون إذ تطيش السهام ولا تصيب وتفقدون نبالكم وما استفدتم، ولا تتركوا الرمي حتى تصلوا إليهم وتواجههم. هنا يتعين الرمح والسيف، ما بقي معنى للرمي، لكن أنتم لا ترموهم حتى يقربوا مسافة تصبح سهامكم لا تغطي، لأنهم كثرة كافرة. فإذا كنتم قريبين منهم قربا معقولا كل سهم يصيب واحدا، فإذا ضربتم أول الواقفين وانهزموا تتابعت الهزيمة على الكل. أما إذا قربتم قربا أصبح السيف والرمح يصل إلى صدر العدو ورقبته، لم يبقى معنى للنبل والسهام، يتعين حينئذ الطعن بالرماح والسيوف. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطط للمعركة لأنه القائد، وهو في غرفة القيادة يديرها. غرفة القيادة من شجر خشب بنيت له صلى الله عليه وسلم. إذا أكتبوكم فعليكم بالنبل، عليكم بمعنى يلزموه استخدموه. ففي هذا الحديث الشريف التحريض أيضا على الرمي، ألا إن القوة رمي. إذن وقال الشيخ بعد أن فرغ من باب الحظ على الرمي وأورد في حديثين اثنين فقط، قال باب اللهو بالحراب ونحوها، باب اللهو بالحراب ونحوها. والحراب جمع حربة، والحربة معروفة والجمع حراب، واللهو بمعنى اللعب، لها ولعب لفظان متقاربان، إلى أن اللهو قد يكون ممدوحا مرغم فيه ويكون محرما، وأما اللعب في الغالب منهي عنه ولا خير فيه مطلقا. يقول حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم. الحبشة مجموعة جاءوا مهاجرين من بلاد الحبشة لنصرة دين الله، وجاءوا مسلمين وهم متمرنون على القتال بالحراب، يلعبون بالحراب لعبا. فلما جمعهم الله في مسجد الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده قصر ضيافة ولا فندق ولا جماعة، المسجد كل شيء في المسجد، المستشفى في المسجد، الوفيدة بنت مسجد مستشفى في المسجد، خيمة. إذن فلما كانوا في المسجد والمسجد ما في فرش رمل فقط، إذن أخذ الحبشة يلعبون بالرماح، وهذا اللعب معناه يتمرنون، يذكون نار الشجاعة في قلوبهم، يحمسون غيرهم حتى ما ينقضي الوقت بدون رياضة ولا تمرين، أخذوا بالحراب يلعبون. فرآهم عمر رضي الله قال دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، أي أهوى إلى الأرض ليتناول الحصى ورماهم بها، أتلعبون في مسجد رسول الله؟ وعمر لا يتمالك، إذا رأى منكرا لا يسكت. إذن غير المنكر لأنه فهم أن هذا باطل وليس بحق ولا بمشروع، فغير المنكر كعادته. قال فقال دعهم يا عمر، القائد صلى الله عليه وسلم قال خليهم يا عمر، ولم يؤنب عمر ولم يعنفه لأنه مجتهد ويريد الحق والخير، فمثله لا ينكر عليه. ولهذا قال فقط دعهم يا عمر خليهم. زاد علي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر في المسجد يعني في المسجد النبوي. وهنا هذا اللهو، هذا اللعب بهذا الحراب، هل هو مجرد لهو للعب والضحك؟ أسألكم بالله، أو من أجل الإبقاء على العلم وتوفيه وزيادته وتحريض الناظرين والسامعين على أن يكونوا على هذا المستوى؟ فهذه اللعبة في الحقيقة كانت لله، المراد بها هو وجه الله. هنا يأتي هذا الحديث في بابه أن عائشة رضي الله عنها كانت واقفة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر ما بين كتفه ورأسه صلى الله عليه وسلم وتشاهد وهم يلعبون. هذه الحادثة دعاة الصفور احتجوا بها، عائشة صغيرة السن وفي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متقية بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنظر جماعة هناك يلعبون، فهل هي هذا البعد يمكن من أن تنظر إلى عيونهم وسوادها؟ جماعة ترقص بالرماح وهي تشاهد، وهذه الجماعة هذا مقصف، هذا للهو واللعب، هذا بيت الله وهذا رسول الله، فهم يتمرنون على القتال في سبيل الله، فكل ما هم عليه وما هم فيه هو خير وفي سبيل الله، فهل يحتج بهذا على النظر إلى الرجال؟ وهكذا المغرضون يبحثون عن كل ما يجدونه مدخلا لباطلهم. والشاهد في جواز اللعب بالحراب والمدافع والصواريخ والطائرات، يلعبون الآن بالنفاثات ولا لا؟ في الميران بالنفاثات، يطلع إلى عنان السماء يهبط على رأسه، يلعبون يلعبون، لكن لو اللعب هذا جائز وإلا حرام؟ هذا واجب، هذا يتمرنون. تقام الآن في العالم عند المسلمين وغيرهم مباراة وهمية تنفق فيها الأموال وقد تسقط فيها الأرواح، ولكن لا بد من تلك المباراة. كيف يجربون سلاحهم؟ كيف يجربون رجالهم؟ كيف كيف لا بد من هذا؟ في من يقول هذا حرام أو ما يجوز؟ لا أحد، لأنه له لله. قال الشيخ باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. باب المجن ما هو؟ ومن يتترس بترس صاحبه، يجوز أو لا يجوز؟ الترس ما هو لك، لصاحبك أنت تترس به عند الحاجة ولا حرج. والشيخ إذا ثبت عنده حديث صحيح حسب موازينه يسجله ويبتكر له عنوانا هكذا، ويبوب من أجل أن يدون هذا الحديث. المجن اختلف فيه هل هو الدرق أو الترس، والمعنى واحد، شيء يغطي به المقاتل رأسه حتى لا يضرب بسهم أو برمح. يريد في هذا ما يلي، فيقول حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، هو والنبي بدرقة واحدة، لأنه كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمي بالنبال. فهما يتترسان بثلث واحد. وكان أبو طلحة حسن الرمي، كان ممتازا، آية في الرمي. وأبو طلحة هو عم أنس بن مالك وزوج أمه، عرفناه مما سبق. كان رامي حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم، يشرف النبي، موجود عندنا تشرف النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى موضع نبله. إذا رمى أبو طلحة بالنبل، الرسول ينزع يبعده من الترس وينظر أين وقع النبل أو السهم. فهذا الحديث الشريف ظاهر فيما ترجم له الشيخ: من تترس بترس صاحبه، استعان على الجهاد بترس واحد، كما يستعينان على الجهاد برمح واحد أو بسيف واحد. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل قال: لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم، بيضة دجاج أو نعام، السطلة التي على الرأس، لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، يحمل الماء في المجن، ما عنده آنية أخرى. إذن وكانت فاطمة، فاطمة من فاطمة؟ هذه، هذه الزهراء، هذه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. فاطمة سليني من مالي ما شئت أعطيك، أما أن تريد أن تدخل الجنة بلا إيمان وصالح الأعمال، بلا ترك للشرك والذنوب والآثام، لا لا، أنقذ نفسك. ذي فاطمة ماتت بعد والديها بست أشهر، وبشرها ببشرى ضحكت، ضحكت أنها أول آل بيت الرسول لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فيها رسول الله: فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، قطعة لحم مني. فكم أحب رسول الله هذه الفتاة، وحق لها أن تحب، أم الحسنين، هذه امرأة الجنرال علي قائد القوات رضي الله عنه. إذن قال: وكانت فاطمة تغسل عاليات بالماء في الدرقة في المجن، ويصب على رأس الرسول، وفاطمة تغسل الدم من على رأس ومن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأت الدم يزيد على الماء، ذكية بنت رسول الله، لما رأت الدم يزيد على الماء ما يرقى، ماذا فعلت؟ قال: عمدت إلى حصير فأحرقتها، حصير من سعف تفترش تلك فرشهم، فأحرقتها وألصقتها على جرحي الرماد الحار، فأرقأت الدم. قال: فرقأ الدم وكف. فاطمة جاهد في معركة أحد، هي وزوجها وأبوها، الجماعة يأخذون من هذا دليلا على جواز الصفور، على اختلاط النساء بالرجال. إلى أين تذهبون بهن؟ إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى المراقص، إلى الأسواق. فاطمة الآن في ملهى، يعني من قال لكم لا تخرجوا نساءكم إلى الجهاد لو كنتم تجاهدون؟ في عالم أفتى قال: حرام أن تأخذوا نساءكم إلى المعركة. وهل دخلنا معركة في سبيل الله؟ هل دخلوا معركة في سبيل الله؟ يحتجون بهذا على جواز الصفور، والمراد منه ذبح هذه الأمة والانتهاء منها، لا كرامة ولا رجولة ولا مروءة ولا شهامة، ويختلط الحابل بالنابل ونصبح غثاء كغثاء السيل، فيهودية واحدة تركب علينا وتسوقنا إلى ما تريد. هذا ما هو شاهد أبدا. أذكر هذا لأنهم يتخذون من هذا الحديث شاهدا، كحديث عائشة قال لا بس اديها للسينما خليها تتفرج، يأخذ رجل مرته للسينما وتجلس تشاهد المراقص والملام. قالوا عائشة كانت تطالع. قالوا فاطمة كانت في الجهاد. نعم جاهدوا وخذوا نساءكم. ثم الجهاد اليوم غير جهاد أمس. جهاد اليوم بالصاروخ والنفاثات بالقذائف الجهنمية. كيف تحمل المرأة المسكينة يطير قلبها؟ لماذا؟ أنت في حاجة إلى الرجال؟ يعني امتلأ الدنيا بالفحول. تم معارك بسيطة، وأين أحد من المدينة 3 كيلو، فخرج النساء بنية المساعدة، على الأقل يطبخن الطعام، على الأقل يداوين الجرحى. ما في مشافي ولا أطباء ولا أدوية. الآن المشافي تمشي وراء الجيوش تطير بالطائرات، أليس كذلك؟ هم في حاجة إلى النساء يعني؟ وإن احتجنا فلا بأس. عرفتم ما يحمل هذا الحديث من دلالة؟ إذن المجن في الحرب استخدم آنية لنقل الماء لغسل جراحات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان نغمض أعيننا دقيقة ونفكر رسول الله يجرح وتسيل دماء وتكسر رباعيته ويشج وجنتاه لكان يغمى علينا. هذه الملة التي جاهد من أجل إحيائها وإبقاء ملة إبراهيم ألا يعبد إلا الله، وإذا بنا نعبث بها عبثا. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النظير، بنو النظير قبيلة من قبائل اليهود مرت بنا وعرفنا ما هم عليه شرق المدينة. قال كانت أموال بني النظير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم بموجب بمقتضى معاهدة بينه وبينهم أن يدوا معه دية يتحملها. وقد عرفتم كيف قتل السلمي وخرج رسول يطالب بالمساعدة على الدية حسب اتفاقية. أفرشوا له فراش وأنزلوه تحت جدار في الظل في بساتينهم، أبشر أبا القاسم بكل ما تطلب. وتآمروا من وراء المنزل وقالوا الفرصة سانحة ولا نجد مثل اليوم، هذا هو الحد الفاصل، هاتوا مطحنا راحة وأطلقوها على رأسه. هيئوا المطحنة، جاء صاحبها يدحرجها، نزل الوحي الخبر باللاسلكي. سكت الرسول أخذ رداءه ما شاء وتبعه أصحابه أبو بكر وعمر وما شاء الله، ما إن وصل المدينة حتى أعلن التعبئة العامة، ما قضت بنو قريظة عهدها. فنزل عليهم على 1 كيلو أو 2 كيلومتر فقط، ما أوجاف بخيل ولا ركاب. إذن وحاصرهم فتم الصلح على أن يخرجوا من المدينة ويأخذوا معهم أموالهم إلا السلاح فلا لا السلاح لا العتاد. أخذوا حتى أخشاب البيوت وأبوابها نكاية ما يبقوا شيئا. أموالهم التي بقيت كانت فيئا وليست غنائم لأن الأصحاب ما قاتلوا فيها ولا بارزوا ولا داروا فيها معركة ما أوجفوا على بخيل ولا ركاب. إذن قال مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون المجاهدين دون المؤمنين. وكان ينفق على أهله نفقة سنته لما وسع الله تعالى عليه وأعطاه هذه الأموال أموال بني النضير فيئا. كان ينفق على أهله نفقة سنة كذا قنطار شعير قنطار تمر قنطار زمن كذا. قال ثم يجعل ما بقي وفضل في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. ينفق على أهله نفقة سنة والزائد الفضل يجعله في السلاح والكراع عدة يعدها في سبيل الله تعالى. إذن الترجمة ما هي؟ المجن ومن يتترس. ولكن أدخل فيها هذه الأحاديث ابتدوا في فلكها ومعناها إعداد العدة السلاح والكراع المجن والرمح والسيف والدبابة. تعرفون أن الرسول استعمل الدبابة في الطائف دبابة غريبة. والحمد لله ما ننسى نسمع بأن الحكومة اشترت كذا طائرة نفاثة كذا صواريخ وما نقول الحمد لله. قولوا الحمد لله لما؟ أليس الواجب أننا نحن نشتري؟ من منكم قالت له الحكومة أردنا أن نشتري نوع من كذا على كل مؤمن أن يدفع كذا؟ لو قالت ما يجب أو يجب أو تقولون لا يجب علينا أراحكم الله احمد والله قول الحمد لله طول العام ناكل ونشرب ما في نفقة في سبيل الله إلزامية إلا من تطوع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان المال فيئا يعده للعدة بعد نفقته على أهله. قال الشيخ وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يعني ابن أبي طالب سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد. معنى يفديه يقول فداك أبي وأمي بمعنى أجعل أبي وأمي فداء لك. والمراد من سعد سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة رسميا. ومن شك في هذا فليراجع الكتاب والسنة ومن أنكر هذا فليراجع إيمانه. إذن قال سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي ارمي يا سعد فداك أبي وأمي تحريض على رمي ارمي يا سعد فداك أبي وأمي. وهنا أهل العلم يتدخلون في هذه الأشياء لا بأس. يقولون لما فداه بأمي وأبيه؟ لأنهما كافران. هل يجوز للمسلم الذي أبوه مسلم أن يقول يا زيد فداك أبي وأمي ترضى أن يموت أبوك وتموت أمك وهما مسلمان؟ كيف تفدي بهما؟ والصحيح أنه يجوز أن تقول فداك أبي وأمي وليس بإثم ولا بحرام، لأن القضية ما هي حقيقة، ما قلت له هذا أبي اذبحه أو قدم أمي تقتل ولا تموت أنت، ما صح هذا أبدا، هذه جملة مطايبة فقط وتسرية وتشجيع وإظهار الود والحب لهذا المخلوق، لأن حقيقة يذبح أباه من أجله أو أمه حتى نقول لا يصح ذبح مسلم أو مسلمة. فالقضية ما هي إلا قضية مطايبة وتشجيع وإعلان أيضا عن الفرح والحب بهذا الرجل، فيجوز أن تقول فداك أبي وأمي وهما مسلمان مؤمنان، إذ لا يترتب على هذا حقيقة قتلهما أو تعريضهما للقتل، لا أبدا، مجرد كلام لكن فيه معنى التشجيع والحب. فليكون هذا سواء لمسلم أو لكافر، فداك أبي وأمي. فاز بها سعد ابن أبي وقاص أو ما فاز بها، فيه أفضل من شخص يفديه الرسول بأبي وأمي، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين وغفر لنا أجمعين. سائل يقول يا شيخ علم الناس كيف يزورون المسجد النبوي. جاني غضبان قلت هات الورقة، ما جاء بها. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اعلموا يا معاشر المؤمنين والمؤمنات فإن العلم واجب، جلستكم هذه تساوي الدنيا وما عليها، فتعلموا. عندما تريد الخروج من بيتك من ديار قومك، سواء كنت بالأندلس أو بأندونيسيا، كنت برابغ أو كنت بالحنيكية، من أراد أن يأتي للزيارة ينوي في قلبه، والنية محلها القلب والعزم والتصميم الباطني، لا تقول اللهم إني نويت أن أفعل كذا، النية محلها القلب، انوي زيارة المسجد النبوي، زيارة المسجد النبوي هذا على صاحبي أفضل الصلاة والسلام. انتبهوا، انوي زيارة المسجد النبوي. فلما تأتي بهذه النية طعامك وشرابك ومركوبك وكل ونومك يسجل لك في حسابك الجاري، إن عندك حساب جاري، ولا إخالك إلا عندك حساب لأنك مؤمن، تسجل فيه يوميا الحسنات. إذا وصلت المدينة النبوية فرح أو ما تفرح، مدينة نبيه تعرف، أرض وطئت أقدام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعرف أنها طاب وطيب وأنها تنفي الخبث كما ينفي الكيو خبث الحديد. إذا انتهيت توضأ، اغتسل إن استطعت، البس أحسن ملابسك إن أمكن، هذه آداب، وأتي المسجد النبوي وادخل في وقت تصح فيه النافلة ولا تكره، تحين هذا الوقت وصلي ركعتين وطولهما وحسنهما وابكي فيهما وأكثر من ذكر الله ودعائي فيهما. لما تصليهما كتبت الزيارة، تمت. يبقى أفضل شيء عند المؤمن وأحب شيء أن يقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وقفة خير من الدنيا وما عليها. وصلت إلى قبر نبيك، من أنت؟ فتقف على القبر الشريف وتدنو منه، وإن كان هناك سياج من حديد لا بد منه، فأنت واقف دونه وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بين يديك وهو بين يديك ويسمعك ويرد عليك، فتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. عظيمة هذه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يكفي، ماذا تريد؟ امشي خطوة وقول السلام عليك أبا بكر الصديق، خطوة أخرى السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، وانصرف مأجورا. هذه هي الزيارة. إن شئت أن تعود إلى بلادك الآن إذا وجدت الفريضة قريبة اجلس حتى تصلي الفريضة وارتحل وقد تمت زيارتك. هذه هي الزيارة الشرعية القائمة على أساس السنة النبوية، لا يشك في